واحد بلدياتنا ركب الطرماي بتاع اسكندرية، جت قعدته جنب واحدة ست، الكمساري بيقطع للناس تذاكر، تذاكر يا محترم، جه عند واحد قال له تذاكر، طلع الفلوس اداها للكمساري قال له محرم بيه، بلدياتنا شاف كده قال يا بوي محرم بيه هيركب في القطر اللي هتركب فيه، جه الواحد تاني بيقول له تذاكر، طلع الفلوس اداها له قال له راغب باشا، قال يا بوي يا بوي يا بوي والبشوات كمان. فجيلي الست اللي قاعده جنب بلدياتني قال لها تذاكر، طلعت الفلوس اديتها له قالت له كيلو بطره، قال يا ابوي رحت بلاش كيلو بطره بتاعت الواد انطونيو قاعده جنبك وانت ما تعرفش. جه لبلدياتنا بيقول له تذاكر، بلدياتنا طلع الفلوس اديها له قال له بيني وبينك حسنين الدحش.